وأكرم المسيئين منا بالمحسنين. اللهم آمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم آمين. وآخر الصلاة.